سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم بالذات 26 من رجب يحتفل أكثر البلاد العربية بالإسراء والمعراج، فما حكم هذا العمل؟ وهل الإسراء كان في يوم 26 من شهر رجب؟ وعلى أي سند أو دليل تحدد هذه الدول يوم الإسراء؟ وهل يجوز الاحتفال إذا كان من باب التذكير بهذا اليوم؟ وهل هناك يوم غير هذا اليوم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الإسراء والمعراج لم يحفظ يومه ولا ليلته، إنما دعوة أن في آخر الجهة دعوة لا دليل عليها. ثم لو ثبت لم يجوز احتفاله، لو ثبت أن في آخر رجب أو في أول شعبان أو في محرم أو في أي وقت لم يجوز احتفاله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل به ولا أصحابه رضي الله عنه، فلا يجوز. هذا العمل منكر بدعة، الاحتفال بالإسراء والمعراج أو بالمولد أو بليلة الرغائب في أول رجب في أول جمعة من رجب أو غير هذا، كله بدعة، لا يجوز هذا. لا يجوز الاحتفال بشيء إلا ما شرعه الله. احتفال بشيء يعني يعتبر أنه دين وقربة، هذا منكر. لا يتسرى المعراج ولا أوقات الموالد ولا غيرها من الاحتفالات التي يتقرب بها، بل يجب الحذر من هذا. الرسول عليه السلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول في خطبة صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، يعني محدثات الدين. أما أحداث شيء آخر يعني في الدنيا، سلاح جديد، بناء جديد، مركب جديد، هذا ما له دخل في الدين، هذه أمور عادية، أمور مباحة إذا لم يكن فيها منكر. لكن المرء المقصود الشيء اللي يحدث للتعبد والتقرب إلى الله لا يجوز إلا بدليل، إلا إذا كان الله شرعه. فالموالد زعمهم يتقربون بها إلى الله، وأنهم يحتمون مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو مولد فلان، أو مولد علي، أو حسن، أو الحسين، أو عبد القادر الجيلاني، أو أكل، هذا منكر ما يجوز. وهكذا الاحتفال ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز. وهكذا لو احتفل عيد فلان أو مولد فلان أو كله درب واحد، كله بدأ.